بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الخامس في مسائل متفرقة. الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاء. مسائل متفارقة في الأيمان، فإذا حلف وقال والله لا أقضين حاجة فلان، أو قال والله لأصلين أو لأصومن، هنا حلف لكن ما عين كم الوقت الذي يصوم أو متى يقضي الحاجة، ولم يعين مقدار الصلاة كم يوم يصوم أو كم يوم يصلي، كم صلاة يصلي، ما عين أطلق. فمتى يتحقق الحنث؟ أول ما قيد بيوم معين ولا قيد بعدد معين، فمتى يتحقق الحنث؟ يتحقق الحنث إذا ظن بقرب الأجل من الإمارات الدالة على ذلك، الأعمار بيد الله، إيه بظن الوفاء. فلا بد، يعني بلغ من العمر عتية، صار عمره 90 فوق 90 سنة، يعني كم بعد يعيش؟ صار عمره 100 كم يعيش بعد؟ 15 150 سنة صار عمره، كم يعيش؟ ما يعيش، ما يعيش، ما في، يعني ما جرت العادة الآن في زماننا الحاضر. فلا بد، هو ما قيد الآن، فلا بد أن يأتي بما حلف عليه في تلك الفترة ويؤديه. فإذا لم يؤديه يتحقق الحنث باليمين. إذا تحقق الحنث لزمته تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة، إذا مات تلزمه الكفارة. يتحقق الحنث ويجب على وليه، على ولي الميت حينئذ القضاء عنه. هذه من المسائل المرتبطة فيها. الأولى، المسألة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا، لما حلف عليه، هو حلف على شيء، على شيء لكنه لم يعين له وقت، لم يعين له وقت، نعم، إذا لم يعين لما حلف وقتا كان وقته لم يتحقق الحنث، يعني كأن يكون الوقت العمر، العمر كله لكنه ما بين هنا، ما ذكر، نعم، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاء. خلص من الإمارات المعتبرة غلب على ظنه أنه سوف يموت، يجب عليه المبادرة إلى الوفاء والبر بالقسم، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال، الآن يبين، مثل ما إذا يقول لأقضين لفلان حقه، يعني يحلف يقول والله لأقضين لفلان حقه، أو لأعطينه شيئا، والله لأعطين فلان شيئا، أو يقول لأصومن أو لأصلين، لأصلين كم؟ لأصلين كذا صلاة، مئة ركعة مثلا، مئة صلاة رباعية، يعتد به، ينعقد الحلف، ينعقد، تنعقد اليمين، لأنه على أمر مشروع، على أمر مباح تنعقد اليمين، لكنه متى يتحقق الحلف؟ يتحقق الحنث إذا لم يؤديه، ويجب عليه المبادرة إذا تحقق، إذا غلب على ظنه أنه يموت. الحساب، في واحد ما يغلب على ظن الموت. يعني ما يعني ما يخالف. هسه انت شاب عمرك 25 23 سنة واحلفت لأصومن دهرا او سنة، لأصومن الصوم كم يوم؟ لأصومن سنة بس. اي سنة شو وقت؟ ما قيدت متى الابتداء. الان انت شاب ماخذ الدنيا بحيلك، لكن لما يوصل عمرك الى 50 و60 سنة بعد شو؟ يعني قد تعيش؟ حتما انت راح تعرف خذ اعمار بيد الله، لكن الانسان يعرف بالمقايسة. تنظر الى عمر ابيك، وتنظر الى عمر اخيك، وتنظر الى عمر جدك، وشوف انت شوف ايش قد ابوك عاش 70 سنة، او اخوك قبلك عاش له 65 سنة، جدك عاش 80 سنة. يعني انت ايش قد تعيش؟ متوسط العمر كم؟ المتوسط بين 80 وبين 65. فيغلب على اذا وصلت الى 65 بعد خلاص صار المؤشر يؤشر بعد دقة ناقوس الخطر. هذا شو يسوي له؟ هذا مضطر بس. لا لازم هنا ينذرون، لأنه هذا واجب يعني صار. واجب. نعم. أو لا أعطينه شيئا، أو لا صومن، أو لا أصلين. فهنا إذا لم يفعل لا شك أنه يأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير، ويتحقق الحنف إذا غلب على ظنه الوفاء. فإذا لم يفعل لزمته الكفارة. الثانية، المسألة الثانية، إذا حلف لا يضربن عبده 100 صوت، 100 صوت. الآن كيف؟ قيل يجزي الضغط. الضغط هو عبارة عن حزمة، يعني مثلا يأخذ 100 عصاية، 100 خيزرانة، ويجمع كل خيزرانة تعد صوتا، أو يأخذ صوت فيه 100 فرعا، 100 فرع فيه 100 فرع. هناك يقول إذا ضربه بهذه الحزمة يجزي، بحيث يعني لابد من مراعاة هذا، بحيث يصيبه كل واحدة من هذه الحجمة. هذا الضغط. ها؟ يرتبهن، لازم يضربهن. اي يجزي ضربة واحدة. الضغط حزمة هيك، حزمة من الحشيش، حزمة من السنبل، حزمة من هذا يسمى ضغط. حتى الشمراخ مال شو يسموه أهل النخل المفروض تعرفون الشمراخ، العذق تبع النخلة الذي فيه تمر، مو فيه هذا يسمى شمراخ. هاي الشمراخ يمكن أن يضرب به. نعم. إذا حلف لا يضربن عبده 100 صوت مثلا، قيل يجزي الضغط. نعم. يعني كيف؟ يعني يضربه ضربة واحدة بالضغط يجزي. نعم بالضغط. والوجه انصراف اليمين الى الضرب بالآلة المعتادة. يقول الوجه لا ينصرف الى الضغط، وإنما لابد أن يضرب بالآلة المعتادة. يعني حلف أن يضرب عبده مع الصوت، الصوت ما هو الصوت؟ الصوت المتعارف المعروف، هذا الصوت، صوت يعني مستخدم بالجلد، اللي هو ما هو خيزرانة مثلا، الخشبة يعني الخيزرانة قصده، لا يضرب الوجه على الظهر، المهم يضرب بالخشبة أو بالصوت. نعم كالصوت، هذه الآلة صوت، هذا آلة. والخشبة، الخشبة هنا العصا، العصا مو خشبة، يبدأ خشبة، هاي خشبة يعني يضرب بالصبورة، يعني الخشبة يعني العصا التي يضرب بها. نعم يضربه 100 مرة الأب. طبعا لا بد حينئذ يحنس إذا ما ضرب، طبعا إذا حنث إذا صدق الحنث لزمته الكفارة لأنه يخالف اليمين. نعم كفارة اليمين، ما قرأت كفارة اليمين؟ شو هي كفارة اليمين؟ إذا حلف وما ضرب لزمته الكفارة، كفارة اليمين. نعم نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب يجزي الضغط. يعني كيف؟ يعني مثلا هو حلف على أن يضرب عبده 100 صوت، فإذا أراد أن يأخذ الخيزران أو العصاية ويضرب عليه 100 يضربه 100 ضربة ممكن يموت، ممكن يتأذى، ممكن يتأثر، ممكن يمرض، ممكن يؤدي إلى هلاكه. ها فمع الخوف على موت أو ضرر المضروب، ضرر العبد، يزيه حينئذ الضرب بالضغط. الضرب بالضغط كيف؟ طبعا هو مو المفروض أنه يضرب كالضربة، ينزل العصاية إلى بطنه، يعني من ظهره إلى بطنه يخرجها، لا ما يسمى ضربا، ما يسمى ضربا. يعني ممكن يجمع حزمة الضغط به فيه 100 عصاية ويضربها بهذه الكيف، خلاص ما قسوها 50 ضربة قوية موتة بالإنسان. بعدين هذا هو ما يجزيه، احنا مو هي مو قساس، هي بعض الأحيان واحد إذا قال لك هالشكل أنت تتأذى طول عمرك، بعض الأحيان كلمة أزيد من 1000 صوت، هو المقصود به هذا التأديب يعني. نعم نعم مع الضرورة، هذا شوف استدراك، نعم من مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب، كأن يخاف على نفس العبد من التلف، ممكن يتلف، ممكن يموت العبد، يجزئ الضغط. وهذا إذا كان الضرب مصلحة، يعني إذا هذا فيما إذا كان هناك مصلحة دينية في الضرب، اي فيما اذا كان هناك مصلحة دينية في ضرب هذا العبد، مثل ماذا؟ كاليمين على اقامة الحد، اقامة الحد مصلحة دينية، كاليمين على اقامة الحد او التعزير المأمور به، التعزير هو ايضا بالضرب بالصوت مأمور به شرعا. طبعا هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه يجوز للمالك أن يعذر عبده، هذا مبني، ويجوز للمالك أن يقيم الحد على عبده، مبني على هذا. نعم نعم كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية، إذا كان الضرب لأجل مصلحة دنيوية، يريد أن يؤدب عبده، بابا عبده مو زوجته، يريد يضرب عبده، وحلف على ضرب عبده لأجل التأديب، يعني ممكن أنه في يوم من الأيام آمر عبده فعصى عبده، العبد عصى ما نفذ الأمر أو ما امتثل، فيريد أن يؤدبه، أخذه وضربه. إذا كان الضرب لأجل مصلحة دنيوية فالأولى العفو، يعفو عن عبده. إذا عفى عن عبده شو؟ إذا عفى لا يتحقق الحنث يعني لا كفارة عليه. نعم حسن تأخذ من زين العابدين هذه الدروس. زين العابدين وسيد الساجدين عليه الصلاة والله وسلامه كيف كان يتعامل حينما جاءت حينما أوقع عبده سفودا من اللحم. طبعا أخرج السفود، السفود سيخ فيه لحم، أخرجه من التنور وصار بين رجلي العبد سفد من أطفال الإمام زين العابدين، فسقط عليه السفود قتله فورا. والإمام كان عنده عين، مات الطفل، مات. وكان عند الإمام زين العابدين كان عزيمة، يعني كان هناك جماعة مدعوون عند الإمام. صارت صح تعرف نسوان أو جارية تشوف ابنها يموت حتما الصيح يعني، فصارت يا خرج الإمام، ما الخبر؟ قالوا كذا. فنظر إلى العبد يرتجف، طبعا خايف من شنو؟ خايف من العقوبة يعني، العبد خايف من العقوبة. قال سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمنا غيظ، قال والعافين عن الناس، قال عفونا عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. هذا هاي الأخلاق هكذا يعني. نعم نفس الشيء نفس الكلام. نعم أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية، يعني لا كان التأديب بالضرب لأجل المصالح الدنيوية فالأولى العفو، فلا يعفو عنه، لا عفو عنه الأولى من التأديب، الأولى من الضرب العفو. العفو إذا عفى لا يترتب عليه كفارة ولا كفارة، لماذا؟ لأنه لم يحنف ولا كفارة. ويعتبر في الضغط أن يصيب كل قضيب جسده، هذا هو. يعني لما يحلف يضرب ماء الصوت 50 صوت لازم يجيب 50 عصاية، طبعا مو 50 عصاية كل عصاها كبرها، ولا تصير حجمها 50، ما يصدق عليه أنه عصا، ممكن يكون برفع هذا لا عصا خيزران ما في ارتفاع مثل هذا خيزران. لا لا يصيب يصيب يصيب حتى لو 5 يصيب يصيب يصيب حتى لا هكذا يضربه. الآن إذا جمعنا يعني مجموعة منها فهي فيها ضربة 5 مو 100 عصا، هذا عصا 100 عصا مثل هذا رفيع، ما يصير مثل هذا رفع، فيكون مجموعة هذا بإمكانه أن يفرطها يكون هكذا يضرب. نعم. ويعتبر في الضغط أن يصيب كل قضيب أو يصيب كل قضيب جسده، جسد العبد أي لا لابد أن يصيب. ويكفي ظن وصولها إليه، يكفي أن يغلب على ظنك أنها أصابته، لا تتعثر هل أصابته أم لا تصيب هذه العصا، هل أصابته لا، يكفي أصابته ها أي قضيب قضيب. ويكفي ظن وصولها إليه، ويجري ما يسمى به ضاربا، بمعنى مو أنك فقط هكذا تضع الضغط على جسده، لا، ما يسمى ضاربا يعني لا ضربة قوية جدا بحيث تهلكه وتميته، ولا وضع فقط، لا، الضرب المتوسط ممكن ما يسمى به ضربا هذا. نعم. الثالثة يعني ما يسمى به ضاربا، من هو ضاربا؟ ضاربا يعيد الى الحالف، يعني يصدق عليه انه ضارب. الثالثه، المساله الثالثه، اذا حلف لا ركبت دابه العبد لم يحنس بركوبها، لماذا؟ احسنت، لان العبد وما يملك لمولاه، العبد وما يملك لسيده. فالعبد لا يملك الدابة فلا اختصاص له بالدابة. فلما يحلف يقول والله لا ركبت دابة العبد، هذه الدابة مضافة إلى العبد فلا اختصاص للعبد بهذه الدابة، فإذا ركبها لا يتحقق، لم يحنف. نعم، لماذا؟ لأن الدابة ليست له، ليست للعبد حقيقة، صحيح منسوبة إليه على نحو المجاز، أما حقيقة لا. لماذا؟ لأن العبد وما يملك لمولاه ليست له حقيقة. وإن أضيفت إليه، وإن أضيفت الدابة، لأنه دابة العبد يقول، وإن أضيفت هذه الدابة إليه إلى العبد فعلى المجاز، على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب، هل يحنث أو لا؟ طبعا من هو المكاتب؟ المكاتبة عندنا قسمين، المكاتبة على قسمين، قسم مكاتبة مشروطة مدة من الزمن، كأن يؤدي ثمنه مدة 10 سنوات 5 سنوات، ومكاتبة مطلقة دون التقييد بمدة. فهذا عنده عبد، عنده عبد مكاتب، سواء كان مكاتب مشروط أو مطلق، وعند العبد دابة، وحلف قال والله لا ركبت دابة المكاتب، فإذا ركبها هل يتحقق الحنث أو لا يتحقق؟ يقول نعم يتحقق الحنث. هذا قول هو عبد المولى. إذا قال أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها. لماذا؟ لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله بالمكاتبة. بالمكاتبة حينما يكاتب عبده، لما يكاتب العبد معناه كل مال للعبد ينقطع عنه تصرف المولى، يعني لا يكون خاضعا لسلطة المولى، لا يكون من أموال المولى، بخلاف ذاك العبد القن، بخلاف. نعم، ينقطع عن لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله، عن أموال العبد. وفيه تردد، فيه تردد، منشأ التردد هو عبده، صحيح انقطع تصرفه عن أمواله لكنه يبقى عبد، فلو ركب الدابة دابته لم يحنث لأنه عبد. هذا واحد، لم يحنث. وجه التردد الثاني، لا، هذه الأموال وهذه الدابة ليست ملكا للعبد المكاتب، بل هي بحكم أمواله تدخل في ملك السيد، في ملك المولى، فإذا تصرف معنا عفوا تدخل في ملك العبد، صحيح. نعيد الوجه الثاني، هذه الأموال صحيح هي ليست ملكا للمكاتب، لكنها في حكم ملك العبد المكاتب. ليش؟ بأي دليل؟ بدليل أن هذا العبد يتصرف في هذه الأموال دون سيده، من دون سيده. أما نفس شو عندك تليفون من الخارج، ها؟ إن شاء الله بعد شوية تلقون الإعلان مع التليفونات. والسيد يكون ممنوع، السيد ممنوع من التصرف بأي وجه من الوجوه، ممنوع من التصرف. فمعناه إذا ركب السيد يتحقق الحنث، يتحقق الحنث بركوبه. نعم، هذا منشأ التردد. لكن هناك بعض الفقهاء يفارقون بين المكاتب المطلق وبين المكاتب المشروط. يقولون إذا كانت الدابة دابة المكاتب المشروط فيحنث بركوبها، عفوا يحنث بركوب دابة المطلق. أما إذا كان مشروطا لا يحمل. هذا الفرق بينهم. على كل المسألة الرابعة البشارة، المسألة الرابعة من المسألة الرابعة البشارة، اسم للإخبار الأول بالشيء السار، يعني إنسان يبشرك، يبشرك شو؟ بولادة مولود لك، بقدوم شخص عزيز عليك، هذه البشارة. قدوم إنسان غائب، نجاح ابن من أبنائك كان طالبا وتنجح في مطلب وفي مسعى في قضاء حاجة، هذه تسمى البشارة. هذا يبشرك، مو يقول بشارة. نعم، بناء على هذا الإنسان إذا حلف وقال والله لا أعطين من بشرني بنجاح ولدي كذا، واحد هكذا، نعم، فجاء إليه جماعة وبشروه، جماعة يبشرونه، هل الجميع يستحق العطاء أو لا؟ الجميع يستحق العطاء، الجميع يستحق، أما إيه يستحق بالتساوي، يعني يقسم بينهم بالتساوي. أما لو أجا واحد ثم أجا واحد بعده أجا ثالث أجا رابع، أول واحد يستحق بالتتابع، يستحق أول واحد. نعم، الرابع البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار، السار يعني المفرح. فلو قال لا أعطين من بشرني بقدوم زيد كذا، أنا أعطي 10 دنانير، نعم، فبشره جماعة، جماعة بشروه بقدوم زيد، جماعة دفعة، دفعة واحدة، إجوا جماعة 10 بشروه دفعة واحدة، كلهم قالوا نعم استحقوا، يعني استحقوا البشارة، استحقوا العطية، تقسم بينهم بالسوية. ولو تتابعوا كانت العطية للأول، لا الآن هذول 10 لكن واحد بعد الثاني جاء، واحد بعد الآخر جاء، بالتتالي بالتتابع. ولو تتابعوا كانت العطية للأول، تتابعوا بالبشارة، كل واحد يأتي ويبشر، تكون العطية للأول، كانت العطية للأول. وليس كذلك، يعني الحكم هنا يختلف، لو قال من أخبرني، فرصنا مو من بشرني، قال من أخبرني، كل واحد من هؤلاء مخبر بالتتابع، فمعناه كل واحد منهم يستحق، كما المخبر الثاني الثالث يستحق، الرابع يستحق، هكذا. نعم، من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول. الخامس، المسألة الخامسة، إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، يحلف هذا هنا، أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد، يعني هذا قال والله أول من يدخل داري له 100 ليرة، فدخل شخص واحد، أول داخل يستحق 100 ليرة. نعم، أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد، فله، يعني له شنو؟ له 100 ليرة أخرى، له ما حلف عليه. نعم، وإن لم يدخل غيره، حتى وإذا لم يدخل، ليش؟ لأن المراد بالأول، بالأول من هو الأول المقصود بالأول؟ أول يعني الشخص الذي لم يسبقه أحد، المقصود به الأول، أول متقدم، يعني الشخص الذي لم يسبقه شخص، هذا الأول. نعم، ولو قال آخر من يدخل، آخر من يدخل علي داري مثلا، لا أعطينا آخر من يدخل داري، والله لا أعطينا آخر من يدخل علي داري مثلا 100 ليرة، لمن يختص؟ بالآخر، آخر واحد، آخر واحد ما يسبق عليه أنه هو آخر، لا آخر حياة طبعا، آخر من يدخل الآن مو آخر العمر الآن. ولو قال آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل، لا قبل موته، ها هذا صحيح، ما تكلم به صحيح، آخر داخل، لأنه يظل هو ما عين بمدة، آخر داخل قبل الموت، ما قبل الموت، آخر داخل قبل الموت. ممكن هذا ما يطول لسنة، ممكن ما يطول شهر، ممكن بعد ساعتين يموت، آخر داخل الموت. كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في، يقتضي وجودها في حال الحياة العرفة. هنا آخر داخل، آخر داخل التلبس بالمبدأ متى يصدق، يعني متى يصدق عليه أنه داخل ومتى يصدق عليه أنه آخر. آخر داخل لا بد أن يكون في حال حياتي، مو بعد موتي، قبل. فقبل موته آخر واحد، قبل موته ولو بلحظات يصدق عليه آخر. هذا نعم. السادسة، إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس، انتبه هذا هاي من اليمين الصعب، يعني لا شربت الماء جاء بالألف واللام، جاء بالماء معرفا بالألف واللام، وجاء بالناس معرفة بالألف واللام. هذه الألف واللام ماذا تسمى؟ ألف لام الجنس. الجنس ماذا يفيد؟ الجنس يفيد العموم. معناه لا شربت كل ماء، كل فرد من أفراد الماء. شو سوي لو واحد حلف هالشكل؟ خوي يشرب ليه؟ يشرب كازوس المشكلة يعني، ليش فاضي يشرب شراب؟ لا ما هو ما ما ما قراح ما بدون إضافة، كازوس ليش ما مضاف لك بدون إضافة؟ لا شربت ماء. لا يا الله على التهلكة، ما في كازوس يموت يعني، ما شو يسوي؟ يشرب ماء لحم يعني، يمكن الاستغناء عن الماء بشيء آخر يعوض عنه بشيء. أو قال لا كلمت الناس، لا كلمت الناس معناه جميع الناس، معناه ظل أخرس يعني لازم يسكت منه. فإذا كلم شخصا من الناس الناس يعني كل فرد، لأنه عموم. أكرم العلماء، أكرم العلماء، كل عالم من العلماء ما يصدق عليه عالم، يعني الناس ما يصدق عليه أنه بشر، ما يصدق عليه أنه ناس. ليش أنت مو من الناس؟ أنت من الناس. فكل فرد من مصادقه يعني عام. السادسة، إذا حلف لا شربت، والله لا شربت الماء، هكذا يحدث، يقول لا شربت الماء أو لا كلمت الناس، والله لا كلمت الناس، تناول اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس. ليش؟ لأنه هذا معرف بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام الجنس يفيد العموم. نعم نعم. جنس الماء كمان؟ جنس الماء إيه. ألف واللام هنا يفيد العموم، عامة الماء، عموم الماء. الماء المطلق، إيه ما قيده، ماء المطلق. السابعة، المسألة السابعة، اسم المال يقع على العين والدين الحال، سواء كان دين حال والمؤجل، فإذا حلفا ليتصدقن بماله لم يضر إلا بالجميع. بمعنى شخص يحلف لا والله لا أتصدقن بمالي، هكذا حلف، أي مال، سواء كان عنده مال من الأعيان، عين سمى عين يعني الجوهر اللي هو من الذهب والفضة والدراهم المسكوكة أو الدنانير المسكوكة هذا تسمى عين، أو كان من العقارات ما يسمى، ما يصدق عليها أنه مال. وسواء كان هذا المال عنده أو كان دينا، وسواء كان الدين حال الآن وقته، الآن وقت الأداء، أم كان مؤجلا، جميع هذا يصدق عليه أنه مال. فمعناه هذا لابد أن يتصدق بجميع المال، يعني لا يضر إلا إذا تصدق بكل المال، بجميع المال. نعم ممكن واحد عنده درهم، يعني تصورها صعبة، ما ممكن واحد عنده درهم يصدق عليه أنه جميع مال، وواحد يجيب 50 ليرة ما يملك الدنيا غير هاي 50 ليرة، والله لا أتصدقن بجميع مالي، ويتصدق ب50 ليرة، شو يعني المشكلة؟ نعم. الثامن، المسألة الثامنة، يقع على القرآن اسم الكلام. يعني بعبارة أخرى شخص يحلف، ها اسمع، يحلف أن لا يتكلم، شخص يحلف أن لا يتكلم وجاء وقرأ القرآن، جاء وقرأ القرآن، قراءته للقرآن هل تسمى كلاما أو لا؟ هذا فرض المسألة، هكذا هذا فرض المسألة. شخص حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن، فهل يصدق على القراءة أنها كلام أم لا؟ هنا ماذا يقول؟ يقول يقع على القرآن اسم الكلام. الآن لا، ما في خلاف. وقال الشيخ، قال الشيخ الطوسي لا يقع، لا يقع، لا يقع، يعني لا يقع اسم الكلام على قراءة القرآن عرفا، لا يقع. لا يقع، لأنه في البداية قال يقع على القرآن، وهنا وقال الشيخ، معناه ليش بعد يجيب اسمه؟ لا يقع عرفا. وهو يشكل هذا القول، قول الشيخ الطوسي مشكل. ليش يشكل؟ بأي شيء؟ كلام الشيخ الطوسي يشكل بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. كلام الله ما هو؟ هو القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، بعدين حتى يبلغ ثم ابلغ مأمنه ثم ابلغه مأمنه من الأرض، هاي آخر الآية. لكن في الأثناء ماذا يقول؟ حتى يسمع كلام الله. كلام الله يعني القرآن، فالقرآن يطلق على هذا. نعم. ولا يحلف بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم، يعني لو حلف لا يتكلم، فهل إذا كتب أو بالإشارة، يشير إشارة بالإشارة، يعني بدل ما يتلفظ وإنما بالإشارة، فهل الإشارة أو الكتابة تسمى كلاما أم لا؟ لا، لا تسمى كلاما، فلذلك لا يحنث. نعم. المسألة التاسعة، الحلي. الحلي ما يطلق، الحلي يعني هي ما الزينة، ما يتحلى به الإنسان من الأمور المصوغة، من المصوغات. الخاتم يسمى حلي، القلادة تسمى حلي، هذا أنت الآن الخاتم يسمى حلي، من الحلي هذا، الإسوار الذي تلبسه المرأة، الدملج الذي تلبسه المرأة، القرط الذي تلبسه المرأة، الخلخال الذي تلبسه، هاي كلها حلي. نعم. الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، وليس فقط الخاتم، وأمثال هذه الخاتم واللؤلؤ أمثال. يعني ذكر هذا الشيء من باب المثال. فلو حلف لا يلبس الحلي، طبعا متى يحنث؟ إذا لبس واحد، إذا لبس خاتما يصدق عليه. فلو حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس كل واحد منهما، كل واحد من الخاتم واللؤلؤ. نعم. العاشرة، التسري. التسري هو وطء الأمة، يعني شنو؟ عندنا سورية، وسرية سورية أو سوري، سورية أو سورية، هذه أمة، أمة، أمة جارية، أمة، يجعل لها الرجل بيتا، يسكنها في بيت، لكن يتزوجها بالسر، لأنه هي منسوبة سورية، يعني سرية، السرية هي هاي المسيار يسمون المسيار، هي ياخذها بالسر باعتبار ان رجل قد يميل اليها فيسرها بما اهمه، او باعتبار انه يتخذها بالسرية بحيث يعني يخفيها عن نسائه. هذه المرة الان لو حلف، لو حلف الرجل وقال والله لا وطأت سريتي او سريتي هذه الامة، الان هنا بحث، هل يشترط، طبعا هي تدخل في الاماء، هل يشترط فيها التخدير ان تكون مخدرة؟ الخدر هو الستر، وتكون مخدرة آل هاشم، مخدرة آل هاشم يعني شنو؟ الخدر هو الستر، النساء المخدرات، النساء المستورات، فهل يشترط فيها الستر التخدير او لا؟ يقول في اشتراط التخدير نظر بالنسبة الى المرأة المتخذة سرية، يعني لو حلف الرجل ألا يتسرى هكذا، هذا فرض المسألة، لو حلف الرجل ألا يتسرى فهل يحنث بمطلق وطء الأمى سواء كانت مخدرة او لم تكن مخدرة او لا؟ حلف ان لا يتسرى، عنده اماء، ويمكن ان يجعل واحدة من امائه سرية، يمكن عنده اماء، حلف ان لا يتسرى وجاء ووطأ احدى امائه، فهل يحنث هنا بمطلق وطء الامى سواء كانت مخدرة او لم تكن مخدرة، تكون خادمة مثلا، ام انه يكون الحنث فقط بوطء الامى المخدرة؟ ايه المستورة، الامى المستورة، المستورة المستورة المخفية، مو سرية، مو سرية، مخفية متخذة بالسر، ما عرفت واحد عنده مجموعة، هي الأمة، أمتك هي تتكشف عليك ولا ما تتكشف عليك؟ تتكشف عليك، شو معنى الستر هنا؟ لا ما في معنى الستر بابا، معناه هكذا، معناه هكذا، معنى هذا أنه هل يحنث بوطء مطلق الإماء أو أنه فقط المرأة التي تسمى سرية يعني المتخذها بالسر، هذا التخدير، لأنها مستورة، مستورة يعني مخفية على باقي النساء، هذا فهمت أنا، هذا فرض المسألة، يقول فيه نظار. العاشرة التسري هو وطء الأمى، وفي اشتراط التخدير مو التحذير، مكتوب عن التخدير، تخدير مو التخدير، هم يضربها بنج، تخدير بمعنى الستر، ايه نظر. الحمد لله رب العالمين.